نصف البحر نصف الشهر والليل من فرح وعريس ليلة خميس ليلة خميس طرز بها نور القمر شط البحر نصف الشهر والليل من فرح وعريس ليلة خميس ليلة خميس طرز بها على هالليلة ويا ريت أقضي العمر مقابلك ويا ريت نصير أنت وأنا عيلة ست البنات غني وناديلي طل القمر مثل ملاك صغير شمس الدنيا طلعت بطلتها مثل القمر وأحلى بعد بكتير عطول المدى بتطير طرحتها يستاهل صبعها اكشفوني خاتم حلو يستاهل صدعها. ونحلف على الوفا ملكوك واكتبوا كتابك والفرح عدى على بابك يا خبك للي تغنى بك قلبك يرخص الدنيا لثراك وما يساويك بشر والزهر واقف على دروبك انعكس لونا على ثوبك يا غنى تروح محبوبك وعمره واصبح الأبيض زهر واكتب كتابك والفرح عدى على بابك يرخص الدنيا الفراك وما يساويك بشر والسهر واقف على ثوبك انعكس لونه على ثوبك يا غنى تروح محبوبك وعمره واصبح أبيض زهر ملكوك واكتبوا كتابك والفرح عدى على بابك يا خبك للي تغنى بك قلبك يرخص الدنيا لثراك وما يساويك بشر والزهر واقف على دروبك انعكس لونه على ثوبك يا غنى تروح محبوبك وعمره واصبح الأبيض زهر والفرح عدى على بابك يرخص الدنيا الفراك وما يساويك بشر والسهر واقف على ثوبك انعكس لونه على ثوبك يا غنى تروح محبوبك وعمره واصبح الأبيض زهر Thank you. وحدك بتموت والحبك كل شي بهون. لو بين النجمات تكون ما بشوف غيرك انت. انت اللي وحدك بتموت والحبك كل شي بهون. لو بين النجمات تكون ما بشوف غيرك انت. وانت قمر الليالي والحب الشاغل بالي. وانت يا عمر الغالي ولولاك ما كنت. شاغل بالي انت يا عمر الغالي ولولاك ما عمر الحنون وربيعي واحلام جنوني. يا بسمة عمر الحنون وربيعي واحلام جنوني. خلقت رفيقة قلب تكوني وبغيرك محلم. يا بسمة عمر الحنون وربيعي واحلام جنوني. خلقت رفيقة قلب تكوني وبغيرك محلم. الحب الشاغل بالي. وانت يا عمر الغالي ولولاك ما كنت. انت حبيب عيوني ونور عيوني. انت حبي وجنوني ودقة قلبي. وانت قمر الليالي والحب الشاغل بالي. انت يا عمر الغالي ولولاك ما كنت. انت كل اللي يعرفوك واللي بالصدفة شافوك. انت كل اللي يعرفوك واللي بالصدفة شافوك. غير كل العالم وصفوك شاغل بالي انت. انت كل اللي يعرفوك واللي بالصدفة شافوك. شاغل بالي انت يا عمري الغالي ولولاكي ما كنت